ترك الذهاب إلى أين أولى وأحسن. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع البسيوني حسن، يقول: جدي أنجب ولد وثلاث بنات، والولد هو ولدي، ثم توفي والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة محل عيب. إن جدي أنجب ولدا وثلاث بنات، والولد هو ولدي، هو والدي، يبدو أنه هكذا هو لنا. ثم توفي والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة كل ما يملك إلى البنات الثلاث، ولم يعطني حق والدي. ثم توفي والدي قبل وفاة جدي، فقام جدي بكتابة كل ما يملك للثلاث البنات، ولم يعطني حق والدي. ذهبت إليه أطالبه بميراث والدي، قال لي: لا أعطيك شيء، وجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. هذا إلى المحكمة، طالعوا المحكمة ثم تراها محكمة الكفاية إن شاء الله. ثم يقول: أنا أديت فريضة الحج متمتعا بالعمرة والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج له، فكيف توجهونني وفقكم الله؟ يقول: أنا أديت فريضة الحج والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج عنه، فكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. أنت مأجور الحج عنه، جزاك الله خير، مأجور الحج عنه، يشرع لك أن تحج عنه، إذا كان ما حج فريضته يشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة، أنت مأجور على كله ولك مثله. لك من العزم مثل ما يكون لأبيك، انت على خير ان شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع الرمز الى اسمه بالحروف عين سين، يسأل ويقول: ما حكم الذبح في يوم العيد، سواء في عيد الفطر او في الاضحى وتسمى العيدية، جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، ان ذبح لأكل اخوانه واهل بيته في عيد الفطر او عيد الاضحى كل ذلك لا حرج فيه، وفي عيد الاضحى اذا جعله ضحيه واكلوا واطعموا كله طيب والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. اذا حجت المراه دون اذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟ ان كان حجها فريضه حجها صحيح وليس له منعها، ولها ان تحج بغير اذنه الفرض. اما اذا كان الحج نافله فليس لها الحج الا باذنه، وليس لها تسافر إلا بإذنه. أما حج فريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، يعني يجب عليه يساعد في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المرسل خضر سين عين، يقول: إن له أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف والحال ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر في النصيحة، تجتهد في ذلك، والله هو الذي يهدي من يشاء. تعيد سؤاله، تعيد سؤاله. أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. عليك أن تنصحه لله وأن تجتهد في ذلك، بين له ما يجب على المؤمن وأن الصلاة فريضة وأنها عمود الإسلام وأن تركها كفر، لعله يستجيب، أنت وإخوانك وأعمامك، فإن لم يستفد ولم يقبل أرفع أمره إلى الهيئة أو إلى إمارة البلد إن كان ما في هيئة حتى تقيم عليه الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لا يجب بقعه، يجب أن يستثار فإن تاب وإلا قتل، يعني لا يصلي يقتل كافرا إن شاء الله العافية. الله يقول: نهيت عن قتل المصلين، والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن اللي ما ما ما ما, ما يتوب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، هذه جريمة عظيمة، ترك الصلاة جريمة عظيمة